يا عشيري يا عشيري ترى لولا العيون النظاير كان جيتك على الوجنة الوحيدة وحدها والله إني على الهزعة غليل الضماير لو ذلولي من المطرش واني جهدها يا عشيري ترى لولا العيون النظاير كان جيتك على الوجنة الوحيدة وحدها والله إني على الهزعة بشتهم مرتك لو كان بيعي خسائر من حسب فايت الدنيا يبذ عددها من اللي قلب من الفرقة يسوق السعاير مثل ما ساق وسط النار حامي وقدها يا عشيري ترى لولا العيون النظاير كان جيتك على الوجنة الوحيدة وحدها والله إني على الهزعة يا وجودي على هرجة خفية السراير وجد خطوة العجوز اللي توفى ولدها كل ما حل له طارته إلا العباير كل ما قيل يا مرحوم تصفق بيدها يا عشيري ترى لولا العيون النظاير كان جيتك على الوجنة الوحيدة وحدها والله إني على الهزعة شبه خليت قود الصيد لا صار داير عيني شهانة خرسة ليالي هددها دانت ما حرزها ملكين التجاير عايز الجنس عد من وصفها في بلدها يا عشيري ترى لولا العيون النظاير كان جيتك على الوجنة الوحيدة وحدها والله إني على الهزعة I need